فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة رحلتنا الإيمانية في عالم البرزخ في القبر مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، ورئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. شيخنا الجليل حياكم الله. حياكم الله. بلغ بنا الحديث بعد أن فرغنا من إثبات عذاب القبر والنصوص الواردة فيه من الكتاب والسنة إلى الحديث عن صفة ما يكون في هذا القبر من عذاب المؤمنين ونعيم العصاة ونعيم المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن معنى البرزخ في اللغة الحائل، ولذلك قال الله في البحرين: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وما في القبر حائل بين الحياة الدنيا والآخرة، فهو مرحلة انتقالية. هذا العمر عمر انتقالي بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية، فلذلك فيه توسط بين الجانبين. فالحياة الدنيا يغلب فيها البدن على الروح في حياة الإنسان، والحياة الأخروية يجتمع فيها البدن والروح بحد السواء، والحياة البرزخية تغلب فيها الروح على البدن. ولذلك جعل الله فيها نعيما ليس من الجزاء وإنما هو من بركة العمل، وجعل فيها كذلك عذابا ليس من الجزاء الأخروي وإنما هو من شؤم العمل. فالمؤمنون ينعمون في قبورهم، وأبلغ نعيم لهم في ذلك التثبيت، أن يثبتهم الله على الإيمان. ولذلك من أكبر الجوائز لأهل الإيمان حسن الخاتمة عند الموت، وهذا حسن الخاتمة مطلب لا بد أن تتعلق به نفوس أهل الإيمان دائما. فالخواتيم قاضية على ما قبلها، ولذلك فإن الأصيرمة وهو عمرو بن ثابت بن وخش بن السكني الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، لما أتى يوم أحد ولم يكن أسلم قبل ذلك قاتل، فأصيب بجراحات قاتلة، فلقيه رجل من بني عمه فقال: ما أتى بك يا عمرو هاهنا أحد من على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ومات. وكذلك الرجل الذي في حديث أبي موسى الأشعري وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصف فقال: يا رسول الله أسلم وأقاتل وأقاتل ثم أسلم، فقال: أسلم ثم قاتل، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. وحسن الخاتمة له أسباب، من أهمها الثبات على الحق وعدم التعصب والتكبر والتجبر، وقد استعرضنا طرفا منها في الحلقة الأولى من القبر، ذكرنا حسن الخاتمة. نعم. من الحفاظ أيضا على أداء الصلوات في الجماعة، وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. لكن النعيم القبري مبني على ذلك، فمن كان حسن الخاتمة فإنه سيبشره الملائكة ويستقبلونه بهذه البشارة، ويبشره كذلك عمله بالصورة التي ذكرناها. وهذا النعيم منه الروح الذي يأتيه من برد الجنة، ومنه الريحان الذي يأتيه من ورودها. وليس فيه في ذكر نعيم البرزخ طعام ولا نحوه، لكن في مقابل عذاب القبر فيه نعوذ بالله العطش الشديد لأهل القبور، فإن أهل القبور من المعذبين يضمؤون في قبورهم ظمأ شديدا فيكون عذابا. وفي مقابل هذا معناه أن المنعمين في قبورهم لا يضمؤون، فلم يذكر أنهم يشربون لكن لا يضمؤون، فهذا في من مشاهد ذلك النعيم. وأهم ما ورد فيه التوسعة في القبر مد البصر والتنوير فيه، فإن القبور فيها ولام هائل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بدعائه وصلاته، فينور الله القبور على أهلها ويوسعها عليهم مد البصر، وما يأتيهم من الروح والريحان كذلك. ثم بعد هذا بقية ما يتعلق بالأجساد، فمن الأجساد ما يحرم أكله على التراب كأجساد الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وكذلك الشهداء إما أن يكونوا جميعا كذلك وأن يكون على الأقل بعضهم كذلك. وقد علم أن شهداء أحد من الذين لا تأكل الأرض أجسادهم، وقد حفر معاوية رضي الله عنه حفيرا لإجراء الماء من المهراس الذي في أحد إلى النخل في طريق المدينة، فمر الحفير بالشهداء ولم تكن قبورهم مميزة، فكان ذلك بعد 46 سنة من دفنهم، فاستخرج منهم 16 من الأنصار، ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، ومنهم عمرو بن الجموح وكان معه في قبر واحد، وهكذا مجموعة 16 من الأنصار نقلوا فرفعهم على الثنية في جبل عينين، وهو الجبل الذي يتقدم أحدا، وعليهم سور مختص بهم إلى الآن الموجود 16. الآن نعم، السور اللي تحت هو للشهداء المهاجرين ومن معهم من الأنصار، لكن السور الذي في الأعلى مرتفع على الجبل وراء الشارع، هذا السور هو الذي فيه 16، وفيه مقبرة الآن معهم. لكن وجدوا كما هم. وجابر بن عبد الله كان في المسجد النبوي، فقيل له إن أباك قد استخرج من قبره، فخرج إلى أحد فوجده مسجن، فكشف عن وجهه فلم يفقد شيئا منه إلا شعرات كنا أطول من لحيته ونبتنا على شامه، فرجعنا فكنا على قدر اللحية. وأيضا رأى بعضهم وقد وضع يده على جرحه في خاصرته، فإذا رفعت يده عن الجرح سال منه الدم، وإذا رجعت إليه سكن الدم. ومنهم من تكون يده على الجرح، فإذا رفعت رفعوها عن الجرح رجعت إليه وحدها، فشاهدوا أشياء عجيبة جدا. وكذلك هذا خاص بهم أو لكل الصحابة؟ ليس لكل الصحابة، لكن المهم أن الشهداء أحد قطعا رؤية هذا بالعيان، وهو داخل في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله عند ربهم يرزقون تقتضي سلامة الأجسام، لأن الرزق يتعلق بالأبدان غالبا، فلذلك إذا كان هذا لكل الشهداء فإن أجسامهم لا تبلى، ويكون ذلك مختصا من نعيم القبر بالرزق الذي ينالونه من عند ربهم، والله أعلم بحقيقة ذلك الرزق ما هو. فعرف ذلك، ومثل ذلك ما عرف في أماكن كثيرة، مثلا شهداء اليمامة قد استخرج بعضهم فكانوا كما هم لم يتغيروا، وعدد من الأئمة والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها، ومن الشهداء وحتى من عوام الناس الذين لا يظن بهم شيء استخرجوا من قبورهم بعد وقت، فإذا هم كما هم وهو دليل صلاح وتغيير، يكون من أدلة صلاحه وحسن خاتمته، يكون من أدلة لطف الله به وحسن خاتمته. مثلا رجل عامي راعي ليس صاحب قرآن ولا صاحب ذكر ولا صاحب علم ولا صاحب تقوى، ما عرف بشيء وهو شاب، ولكنه مات بسبب ظل يوما وعطش شديدا من لم يكن يحمل زادا ولا ماء، فرجع فمات في الليل، ولم يشعر الناس أنه مات، هو يرعى لرجل من الخيرين، فأيقظه لصلاة الفجر فوجده ميتا، فدفنه بعد سنة كاملة، جاءت رياح فنسفت عن قبره فاستخرج، فإذا أكفانه لم تأكله التراب حتى الأكفان بيضاء كما هي نقية. وأعرف رجلا من الصالحين من أهل القرآن كان لا يفتر عن تلاوة كتاب الله إلا في وقت الخلاء، وهو من العباد، وتوفي ودفن وبعد 9 سنوات نسفت الرياح قبره، فأكفانه كانت كما هي، لم تتغير رائحة المسك فيها لم تتغير، فأعيد دفنه، ومعروف وأهله موجودون الآن. وهكذا فهذا النوع يحصل كثيرا، وفي المدينة كثيرا ما تنبش القبور في البقيع فيوجد فيها إجسام الناس كما هي، وفي الجبانات في مكة وفي غيرها كذلك التي تفتح يجدون بعض الموتى كما هم. نعم. وبالنسبة لهذا لكن من أغرب ذلك الكفن، الميت قد بقاءه كما هو، بقاء الكفن أيضا كما هو. نعم. وبالنسبة للعذاب شيخنا، بالنسبة للعذاب عائدا بالله هو طرف من عذاب النار، معناه أن يصل إليه من دخانها أو من سلاسلها أو من حرها أو من شعلتها نعوذ بالله. وقد يشاهد الناس بعض الأمور من ذلك فيخرجها الله من عالم الغيب إلى عالم الشهادة إقامة للحجة. والقصص في هذا كثيرة جدا، فمن ذلك مثلا نبذ القبر للميت، وقد حصل لمحلم بن جثامة وهو رجل من الصحابة وهو أخو الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وقد قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فمات بعد ثلاث، فدفنوه فأصبح وقد نبذته الأرض، فأعادوا دفنه فأصبح وقد نبذته الأرض اليوم الثاني، فأعادوا دفنه اليوم الثالث فنبذته الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن الأرض لتواري من هو شر منه، ولكنها آية، فالأرض تواري المشركين والمنافقين، وهذا رجل من المسلمين من المجاهدين من الصحابة، لكن لما غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوقب بهذا العقاب، عوقب بهذا العذاب. وعذاب القبر من مكفرات الذنوب، قد يكون هذا مكفرا لقتله للرجل، فعذاب القبر معدود في مكفرات الذنوب. طيب شيخنا، ومثل هذا أيضا نعوذ بالله بعض ما يشاهد من السلاسل والنيران التي تخرج من القبور، وشهد من هذا الشيء شيخنا، شهد من هذا شيء كثير جدا عبر العصور، والعلماء يوثقونه ويثبتونه أحيانا بعض هذه الروايات لأن غير مسندة، لا بعضها مسند تماما وبالسانيد الثابتة في قصص أهل العلم وكتبهم، وأيضا ما حصل في تاريخنا في حياتنا. نعم. لو حدثتم بشيء من هذا قبل مدة أكثر من 15 سنة في رمضان في الجمعة الأولى منه، كان رجل أفغاني يشتغل في نخل في حوطة بني تميم وحوله مقبرة، وفي الثلث الأخير من الليل خرجت نار عجيبة في تلك المقبرة، فارتاع من شدة تلك النار، والنار في مقبرة ليس فيها شيء تشتعل فيه النار، هي تراب وحجارة، فلما أصبح حدث بذلك كذبه الناس ولم يروا أثرا للنار، فلما كانت ليلة الجمعة الأخرى خرجت تلك النار في ذلك الوقت، فنادى الناس، ولكن الغريب أنه لم يستطع أحد أن يقدم على المقبرة حتى يحدد مكان النار، رأوا النار لكن خافوا خوفا شديدا، وتنطفئ وحدها وتزول. فأخبر الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بذلك، فأمر بالتصدق عن موتى المسلمين وبالأخص عن أولئك الذين في تلك المقبرة، وجاء بعض الناس من الرياض ومن غيرها ليشهدوا الجمعة الثالثة وقد شاهدوا تلك النار، لكن بعدها اختفت بعد تلك الصدقة بقي ثلاث جمعة. نعم. وقد حصل في بلادنا أيضا أن امرأتين أختين لم تتزوجا ولم يكن لهما نسل، وكانتا تسكنان معا ومعروفتان بحفظ القرآن وبالعبادة وقيام الليل وبالكثرة الذكر، فتوفيت إحداهما ونقلوها إلى المقبرة، وفي رجل محرم لها من بني عمها في عمامته نقود، صرة من النقود، فلما وضعها في القبر سقطت العمامة، فلما واروا المرأة تذكر عمامته وما فيها من النقود، فأراد أن ينبش، فنهاه أحد العلماء وهو العلامة يحيى بن أحمد دفال، وقال اترك ما ستره الله، فامتنع فنبش فتلقفته النار، أعوذ بالله، وارتاع الناس من تلك النار وهربوا، ومنهم الرجل. فلما رجعوا سأل الشيخ يحيى هذه الحية من المرأتين، سألها عن أختها، فقالت كانت من القوامات بالليل ومن الذاكرات الله كثيرا ومن حملة كتاب الله ومن المحافظات على الطهارة والصلاة في كل الأوقات. طيب. ولكن كانت تطعن في أنساب الناس وتتكلم فيهم، فيمكن أن يكون هذا من ذلك. الله المستعان. شيخنا وردت نصوص تخص بعض الذنوب والمعاصي بأنها موجبة من موجبات عذاب القبر. عدم الاستتار من البول مثلا. نعم، عدم الاستتار من البول سبب من أسباب عذاب القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين الجديدين قال: أما إنهما لا يعذباني وما يعذباني في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. والمقصود به التنزه منه، ولذلك في الحديث الآخر: تنزهوا من البول فإن يعني عامة عذاب القبر منه. ليس المقصود أن يستتر عن الناس؟ لا، هو المقصود أن يستتر هو منه من البول، يجتنبه. أي نعم، أن لا يخالط الأنجاس وأن يتطهر منه. فالطهارة شرط لصحة الصلاة ولغيرها، والذي لا يستتر من البول ولا يحافظ على ما يتطاير منه كأنه لا يبالي بصلاته ولا يهتم بها. وغيره شيخنا لو استعرضنا بعض ما. نعم، منها كذلك المشي بالنميمة، لأن صاحب القبر الثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس. ومنها كذلك من يعد الناس فيخلف، فحديث شن وما شن، بول وما بول في المعذبين في قبورهم. واحد كان يجلس على الطريق وعنده شن فينفخه فإذا ويبله، فإذا يبين للناس ما هو الشن. الشن القربة القديمة، فيمر الناس عليه وهم ظمأ في شدة الحر والصيف، فإذا جاءه من يريد ماء أن يشربه يقول: اذهب إلى الشن فاشرب. فإذا فتح وكاء الشن إذا فيها هواء فيضحك هو وأصحابه من ذلك، فعذب على ذلك لأنه إخلاف وغرور. فكان يقول في قبره: شن وما شن، بول وما بول. الآخر يقول: بول وما بول، لأنه لم يكن يستتر من البول. ومثل ذلك أيضا من عذاب القبر مثلا الكتمان والجحود للحق إذا عرفه الإنسان. فاليهود يعذبون في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك أصوات يهودة تعذبوا في قبورها. وهم الذين جحدوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدوه فكذبوه وامتنعوا من اتباعه. ومثل ذلك عذاب المستكبرين من أهل مكة، ومنهم أهل القليب يوم بدر، فإن الله عذبهم وبكتهم بسماعهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقف عليهم وهم في القليب فخاطبهم فقال: يا فلان ابن فلان، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا عمرو بن هشام، يا جماعة بن الأسود، إلى آخر الذين قتلوا، يا أمية بن خلف. فخاطبهم فقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر: ما تكلم في هؤلاء إنتنا؟ قال: ما أنتم بأسمع منه لما أقول. فعذبهم الله بتبكيت الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وقيامه عليهم وسماعهم لما يقول، فيسمعونه كما يسمعون كلام الملكين في السؤال. وليس هذا دليلا على سماع الأموات الكلام مطلقا. سنأتي لسماع الأموات. نعم، لكن أقصد أن هذا ليس دليلا يستدل به بعض الناس، لكنه نعم استدل به بعضهم ليس فعلا ليس دليلا. فهو مثل سماعهم لكلام، سماعهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل سماعهم لكلام الملك، حالة خاصة. إيه نعم، الرسول أرسله الله، يرسله الله لهذه المهمة، ويعذبهم الله بسماعهم له ومعرفتهم لانتصاره. وكذلك من الأسباب عذاب القبر عائدا بالله أذى المسلمين والإلحاق الأذى بالناس والظلم السافر لهم. الكثير من الذين ورد في حقهم العذاب في القبر كانوا من الذين يؤذون الناس ويعذبونهم فيعذبون بذلك. ومن ذلك عذاب آل فرعون في قبورهم، نعوذ بالله، عرضهم على النار غدوا وعشيا لما عذبوا بني إسرائيل، لما عذبوا بني إسرائيل وما عذبوا الناس. شيخ، حديث البخاري الذي فيه أتاني الليلة آتيان أيضا فيه ذكر لبعض العذاب، لكن هذا لا يختص بالقبر، لأنه قد يكون في ذلك العالم كله البرزخ، منه ما هو أخروي ومنه ما هو دنيوي. ليس مختصا بالقبر؟ لا، لأن مثلا بعض ما وصفه هو في نار جهنم، لكن هو قبل هذا كله قبل القيامة كان في ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه بعض المشاهد القيامة قبل، تمثل له في الدنيا. طيب كما مثل له كل شيء لم يره حتى الجنة والنار في عرض هذا الحائط، كما في حديثه في خطبته يوم كسوف الشمس يوم موت إبراهيم. نعم، كذلك تمثل له. هذه عبارة عن دروس وليست أشخاصا، فالذي يشرشر صدقه إلى قباه ويشر نعم ليس شخصا حقيقيا بل هو جنس من الناس، وهذا مثال فقط مثل له. إيه لكن مثال لشخص بعينه أو مثال مثل له شخص منهم لكن ليس مختصا بذلك، ومثله النساء اللواتي يعلقن بشعورهن وذديهن. يعني هو جاء في الحديث بعد إذنكم شيخنا، نعم، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد عياذا بالله، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، وربما قال أبو رجاء فيشق ثم قال يتحول ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، ثم قال فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. نعم، بالنسبة للكذابين الذين يغرون الناس بكذبهم وكذبهم يبلغ الآفاق يعذبون بهذا العذاب المستمر، وهذا العذاب منه أيضا الذي قتل نفسه بشيء، فمن قتل نفسه بشيء قتل به، فالذي يعذب هذا النوع من العذاب بأن يجدف وجهه شق وجهه إلى قفاه ثم يجدف الشق الآخر فيرجع إلى الأول وهكذا لا يزال بهذا العذاب، هذا من أصناف عذاب القيامة. خاص بالذي يكذب الكذبة المشهورة أو يشمل حتى الذي يكذب كثيرا وإن كان؟ الكذبة التي تبلغ الآفاق يعني فيها غرور للناس. اليوم بتويتر كل شيء يبلغ الآفاق. صحيح. بالتالي يكون هذا مظنة. المظنة لذلك إذا كان شيء فيه غرور على للناس و. وإذا روج لكذبة ولم يكن يعلم أنها كذبة أو كان لا يعلم. لا لم يكن يعلم أنها كذبة ليس كذلك، لكن إذا علم أنها كذبة نعم. حتى لو لم يكن هو منشئها. حتى ولو لم يكن هو منشئها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. في الحديث نفسه قال لانطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا فإذا فقلت له من هؤلاء، قال أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور هم الزنات والزواني. نعم، هذا من عذاب الآخرة وليس من عذاب القبور، فالزنات يعذبون في جعلهم في تنانير واسعة الأسفل ضيقة الأعلى وتضخم أجسامهم ويؤذون بهذا الأذى، وكذلك الآخر الذي يسيل منه القيح وال... نعم. إذن كل ما في حديث الآتيين هو من عذاب الآخرة وليس من عذاب القبر. أنا أتوقع أنه جميعا من عذاب الآخرة. وجدت بعضهم أدرجه في هذا وذكر الربا مثلا والزنا وهجر القرآن والكذب، وهذه كلها مذكورة في الحديث. أظن أن هذا كله من عذاب الآخرة لأنه طيب. مستمر لا ينقطع. نعم. على كل حال نذكر فيه مثلا ما جاء في هجر القرآن لأهمية الموضوع، وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، قال هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. نعم، نعوذ بالله القرآن، نعوذ بالله الذين ينسون كتاب الله ويعرضون عنه. ينسون بمعنى يحفظون فينسون فقط؟ لا، أو ينسون العمل به، ينسون كلاهما، ينسون حروفه وحدوده، يعرضون عنه فيتركونه يتفلت من صدورهم بعد أن أوتوه، وأيضا لا يعملون به يعذبون على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر طرفا من عذابهم في سورة طه، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فعذبه الله بهذا العذاب منه العمى ومنه المعيشة الضنك في الحياة الدنيا كذلك، فكل ذلك عذاب للناس. المقلق هنا أن الذين حفظوا فنسوا كثيرين، كثيرا ما يحفظ الإنسان في الصباح ثم يكبر وينشغل. يقع تفصيل في ذلك، وقد نظمه جدي محمد علي رحمة الله عليه فقال قد ورد الوعيد في عتاب ناس لآية من الكتاب، وذاك محمول على نسيان الإعراض فهو أعظم العصيان، وهو بصاحب النفاق خص لا تلاوة اللفظ وبعض فالصلاة، فإن يكن ذلك الاشتغالي بالفرض أو فضائل الأعمال فليس يأثم في الثمان في باب الشهادات جميع ذائب. طيب شيخ، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. أيضا هذا ترونه أول من عذاب الآخرة، هذا من عذاب الآخرة أيضا كما ذكره بعض. نعوذ بالله، والذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم توعدهم الله بكتابه سورة البقرة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكذلك في الحديث الآخر أن رجلا يؤتى به من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيرمى في النار فتندلق أقتابه أو أمعاؤه فيدور بها كما يدور العير بالرحى فيتأذى به أهل النار فيقولون يا فلان ولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وكنت أنهى عن المنكر وآتي. الدين مولانا الشيخ. نعم بالنسبة لحقوق الآدميين هي الدين، ليس المقصود بالدين فقط المعاملة، كل حقوق بل حقوق الآدميين يعذب بها الإنسان في قبره بها إذا لم يكن لديه من الحسنات ما يقضيها، فالحقوق لا تترك، هي حق لا يترك. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الميت ببكاء الحي، إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنها استنكرته. نعم. وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن فوالله ما أراد كذبا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه. ففهمت عائشة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فقط أن بعض الموتى من المنافقين والمشركين يبكي عليهم أهلهم، وهم لو عرفوا واقعهم الحمد لله تخلصوا منهم فهم في عذاب هنالك. لكن عموما إذا كان الميت يعلم أن أهله سيبكون عليه ولم يزجرهم عن ذلك أو أوصاهم بأن يبكوا عليه كما كان أهل الجاهلية يفعلون، وقد قال لبيد إذا حان يوما أن يموت أبوكما تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إذا حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر وقولا هو المرء الذي ليس شعره مضاما ولا خان العشيرة ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فإذا كان يوصي بالبكاء عليه ويتمناه أو يشجع عليه أو لا ينهى عنه فإنه نعم يعذب به، وهذا العذاب ورد فيها حديث أخرى. فإن حملة بنت جحش لما مرض عبد الله أخوها عبد الله بن جحش في أول الهجرة كانت تصيح وتقول واجب لاه وأطوداه، فلما أفاق قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أهكذا أنت، فكان ذلك تقريعا. فلما مات قتل يوم أحد شهيدا لم تبكي عليه. ومثل ذلك أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان أغمي عليه ورأسه في حجر امرأة من نسائه فصاحت فقال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، إذن هذا مذهب في الجمع أو في تخريج الحديث أنه يعذب إذا كان البكاء من وصيته أو سنته. سأذكر لكم مذهب أخرى وقفت عليها وأسمع تعليق فضيلتكم. مذهب الذين ضعفوا الحديث وردوه باعتباره مناقضا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا، هذا لا يلجأ إليه إلا عند ثبوت المعارضة، وليس الحال كذلك. طيب. ما دام له أي محمل يحمل عليه وقد ثبت إسناده فلا. مذهب المقرين به والمسلمين بظاهره وأن الله يفعل ما يشاء وله تعالى أن يعذب المرأة بعمل غيره ما دام الرسول أخبر بهذا. هذا أيضا غلط، وهو على رأي الأشاعرة والماتريدية الذين يرون أن معنى قوله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون أن كل أفعاله عدل لا ظلم، وأنه أن تصرف المالك في ملكه يسمى عدلا لا جورا، ولكن الحال ليس كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل قبيح ومنه ظلم الآخرين وتعذيبهم بما لم يقترفوا، فليس ذلك من ليس من العدل، ولا يمكن أن يوصف الله جل جلاله إلا بالكمال. الشيخ الإسلام له وجه أيضا يقول فيه العذاب غير العقاب بل هو أعم منه، والمقصود في الحديث أنه يتعذب ويتأذى بما يبلغه من بكائهم عليه، والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن هذا عملا عوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ فعنده أن هذا وجه عذاب من الجمع، وجه من الجمع أنه عذاب. نعم هو عذاب، لأن العذاب ليس معناه التعذيب دائما. نعم. وهو فرع عليه مسألة، وهو أنه كما أن الإنسان مثلا هناك ناس يحتملون الأصوات القبيحة وناس لا يحتملونها، فكذلك الموتى بعضهم يحتمل هذا البكاء فلا يكون عذابا له وبعضهم لا يحتمله فيكون عذابا، وأيضا بعضهم مثلا لا يسمع به أصلا، لا يذكر له أن أهله بكوا عليه. وإذا ليس كل ميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم. ليس بإطلاق، وإنما بعض الموتى. نعم. طيب هذه دائما القاعدة، وهي أن أحاديث الوعد والوعيد مقيدة دائما. كيف؟ كل أحاديث الوعد والوعيد إذا جاء فيها إطلاقات فهي مقيدة، وجاء فيها عمومات فهي مخصوصة، قيدة بنصوص أخرى نصوص أخرى. نعم. طيب، انتقل للمنجيات شيخنا، الأعمال الصالحة التي تنجي الإنسان من عذاب القبر. نعم، بالنسبة للأعمال الصالحة هي الباقيات الصالحات، فتؤنس الإنسان وتوسع عليه فينال بركتها في الدنيا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فبركتها تنال في الدنيا وتنال في البرزخ كذلك وقت الحاجة. فالإنسان قد انقطعت عنه الأسباب وغلق دونه كل الأبواب، وما بقي معه إلا عمله. ولذلك إذا مات ابن آدم صاحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ولا يجد إلا ما قدم يوم، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ولذلك ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو قدمت فأمضيت. فلذلك ينتفع بعمله في البرزخ ببركة عمله. وهذا العمل أنواع، فمنه الصلاة، فإن أهلها والمواظبين عليها لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يفزعون إذا فزعوا. فالإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهي تثبيت لهم في قبورهم وفي الدنيا أيضا. وصاحبها سبحان الله يأمن الفزع، كما كل فزع أيا كان، حتى الفزع الأكبر: من الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها بعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومنها كذلك الإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تقتضي صلاة الله على المصلي، وصلاة الله تقتضي رحمة به ولطفا، وذلك يشمل الدنيا والبرزخ والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ومثل ذلك أيضا الصدقة، فإنها تدفع هذه الشرور في الدنيا وتدفعها في البرزخ أيضا. وكل الناس يستظلون بظل صدقاتهم، فإن مستقل أو مستكثر. حديث ابن حبان شيخنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، إلى آخر الحديث. فهل معنى هذا أيضا أن هذه الأعمال بالخصوص من الأعمال التي تنفع الإنسان؟ هي الباقيات الصالحات إذا أخلص فيها الإنسان لله عموم، فلا شك أنها تدافع عن صاحبها. نعم. طيب، الاستعاذة من فتنة القبر وعذابه. نعم، الاستعاذة بالله، الدعاء: يصطرع في السماء مع البلاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، فإن استجاب الله الدعاء رفع به عذاب القبر. كان قد أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بالاستعاذة منه، يكثر الاستعاذة منه. طيب، سورة تبارك هل لها خصوصية فيما يتعلق بعذاب القبر؟ ورد في حديث أن رجلا أنجته من عذاب القبر سورة هي 30 آية كان يقرأها كل ليلة، فيمكن أن يكون هذا خاصا بذلك الرجل، ويمكن أن يكون عاما. وثلاثون آية موجودة في سورة الملك وفي سور أخرى كلها 30 آية. سورة السجدة، بعض رواية شيخنا إذا جمعت كأنها تذهب إلى أن هذه السورة خصوصا هي سورة لها هذه الفضيلة. نعم. وأنها عامة، يعني الترمذي روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، هكذا لفظه. والشيخ الألباني أخرج في الصحيحة حديثا صححه هو عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. نعم، هي تسمى بذلك، وتسمى أيضا سورة ياسين بالمنجية، وتسمى بالمعمة، وتسمى بدافعة الأهوال، وهذه من أسمائها. قد ذكر القرطبي أسماء سورة ياسين، وأيضا السجدة، سورة السجدة، حميم السجدة، ألف لام ميم السجدة. والسيوطي في نظم التثبيت، وهو يتعلق بالقبر، كل ما يتعلق به، هذا نظم مفيد وينصح. نظم فيه أحوال القبر، نظم فيه القبر وما يتعلق به وأحواله. مطبوع هو؟ طبع. نعم، لكن المهم ذكر فيه قال: وبعضهم ضم إليها السجدة، إلى تبارك، منهم القارئ وكل ليلة تبارك الملك، فذكر هذه السورة، قال: وبعضهم ضم إليها السجدة. باعتبارها مجية. ثلاثون آية وهي من المجيات. نعم. طيب وهي تنجي إذا قرأ الإنسان كل ليلة فقط؟ نعم، هذا من الوعد الذي هو مقيد، إذا كان ملتزما بالأوامر مجتنبا للنواهي. ليس معناه أن الذي يترك الصلاة ولكن يقرأ الملك كل ليلة ينجو، لكن أقصد الذي يقرأ ليلة وينسى ليلتين أو ثلاثا يرجو أيضا مثل هذا؟ لا، هي هذا المواظب. نعم. طيب استأذنكم شيخنا في مسائل تتعلق بالقبر. أول مسألة، هل العذاب في القبور هو على الأرواح أم على الأبدان؟ بالنسبة للعذاب في القبور البرزخي على البدن والروح معا، ولكن الروح أملك به. ابن حزم يذهب إلى أن الروح وحدها باعتبار أن البدن بلية وفنية، بلاؤه وفناؤه أيضا يشمل ذلك، لأنه قد لا يبلى ولا يفنى ويبقى منعما ويرزق، وقد ذكرنا ذلك في الشهداء عند ربهم يرزقون، والأنبياء أولى من الشهداء بذلك، وهم أيضا أحياء برزخية عند الله. طيب هل هذا العذاب دائم أم منقطع؟ إذا عذب الإنسان في قبره يعذب فترة ثم يسكن، أم يبقى العذاب مستمرا إلى وكذا إذا نعم؟ بالنسبة للعذاب بحسب حالة صاحبه، فآل فرعون مثلا عذابهم مستمر إلى يوم القيامة، النار يعرضون عليها ودون وعشيا، ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن منه ما يكون دون ذلك، قد ذكرنا أن عذاب القبر من مكفرات الذنوب، فقد يعذب الإنسان على أمر ما ثم ينقطع عذابه إذا استحق جزاءه فأكمل محكوميته كما يقول أهل القضاء، وبذلك يعود إلى فيسكن عنه. نعم. أرجع إلى حديث أهل الإيمان حتى في الآخرة، عذاب الآخرة بعض أهل الإيمان يدخلون النار بذنوبهم ويخرجون منها بإيمانهم. صحيح. وذلك إذا انتهى جزاؤهم في مقابل ما اقترفوه وأساءوا فيه، فإنهم يخرجون من النار بإيمانهم. لكنك يخرجوا من النار إلى الجنة، لكن إيه؟ القبر إذا سكن فيه العذاب يبقى هكذا، إذا سكن فيه العذاب وقتا ثم يكون نعيم القبر بعد ذلك بحق إيمانه. طيب شيخنا في حديث الآتيين مرة أخرى، بعضهم استدل به على دوام عذاب القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وهذا أيضا يجعلنا نعيد النظر فيما قلناه من قبل، فضلت أنه في الآخرة. بالنسبة للرواية إلى يوم القيامة لا يقصد بها دائما، والمقصود أن ذلك مستمر أبدا الآبدين، ولا يقصد أن ذلك في غير يوم القيامة وأنه إلى يوم القيامة، بل جاء نظير هذا في عدد من الأحاديث، وجاء حتى في عذاب أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار في سورة هود. أيوة. لا، نهار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، فأما الذين شقوه بالجنة من عمل، فأما الذين سعدوه بالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مشدود، وقد فنيت قبلها. نعم. وأما الذين شقوه في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. لكن وجه الاستشهاد أن السماوات والأرض قد فنيت ومع ذلك. إيه نعم، في المقصود هنا الشيء الذي للقطاع له يقال هي ما دامت السماوات والأرض، ويقال إلى يوم القيامة، أو يقال حتى يفصل بين الناس مثل صاحب الإبل والبقر والغنم، فليس دليلا على أنه في القبر. نعم، ليس دليلا على أن هذا مذكور في القبر. نعم. طيب لكن هو دليل على الديمومة، دليل على الديمومة في حق أولئك، لكن ليس دليلا على الديمومة في حق أفرادهم، في حق طيب. الآحادهم، ويمكن أن يكون ذلك لبعضهم دون هل بعض. يمكن أن تسمع أصوات المعذبين؟ لابد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هو وأصحابه أصوات اليهود يعذبون في قبورهم، وأيضا الحديث يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، وأيضا الحديث أخرى في ذكر السماع. انتشرت قبل مدة مقاطع أو مقطع فيه تسجيل لأصوات عالية جدا، وقيل أنها هي أصوات المعذبين في القبور، أظنكم رأيتموه. إيه نعم. ما تعليقكم عليه؟ الله أعلم بحقيقة ذلك، لكن المهم أنه لا ينكر أن يسمع ذلك، ويمكن أن يسجل. يمكن أن يسجل. طيب نأتي إلى مسألة سماع الموتى لكلام الأحياء ومعرفتهم بزيارتهم وإدراكهم لما يقولون لهم. بالنسبة للزيارة في الأصل كما ذكرنا سابقا لا يقصد بها منفعة الميت، وإنما يقصد بها منفعة الزائر، فالزائر هو الذي يتعظ حتى لو دعا له، في مكانه يصله الدعاء. الدعاء لا يختص بكونه عند الميت. طيب لكن على كل حال يعرفون بزيارة من زارهم، يسمعونه لو كلمهم وحادثهم، لو إذا كانت الأرواح عند أفنية القبور، ولا لا تكون عندها دائما، بل تكون عندها في بعض الأوقات دون بعض، قد تتعرف على بعض الزائرين. ما ولكن لا تسمع، لا يسمع الميت الكلام بالميت، جثة ميتة قد أكلت الأرض وحالت دونها، لو كان الإنسان حي بيننا وبينه هذا القدر من السنتيمترات أو الأمتار من التراب. ولكن عجائب الروح شيخ، عجائب الروح غريبة. لا هو الروح غير، لا نتكلم عن روحنا، نتكلم عن البدن. لو كان الإنسان الآن حيا وراء هذا الجدار لم يسمعنا، صحيح، فكيف لو كان تحت الأرض؟ لكن الكلام عن السماع، سماع الأجساد وهي في القبور لكلام الملائكة، نعم هذا من أمر الله، ومثله كلام سماع أهل القريب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على استدل به بعضهم على أن الموتى يسمع من كلام الأحياء. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله كالملك الذي هو طيب رسول. هذا خاص به. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله الدعاء الزيارة الذي هذا هو مسنون أن نقوله نحن أيضا، مسنون أن نقوله دائما. هذا خطاب، هو خطاب، لكن دعاء السلام عليكم أهل الديار هذا دعاء السلام الأمان، وأنا نسأل الله لكم العافية والأمان، وليس خطابا لهم، ليس خطابا لهم. وقوله إنا إن شاء الله بكم لاحقون خطاب للنفس. طيب أوضح بيان أننا نحن سندفن أيضا كما أوضح من هذا: يسمع خفق نعالهم حين يولون عنهم. هذه فسرها النبي بأن المقصود بخفق نعالهم أن أنهم في مكان لو كان في إنسان عند القبر لسمع خفق النعال على قربهم منه، وليس المقصود بال أنه بعيد في التأويل شيخنا. لا ليس بعيدا صريح. لأنه تحت الأرض كيف يسمع ذلك؟ فالمقصود هنا أن هذا أنهم قد تولوا عنه وهم قريب، فهمت؟ لم ينفصلوا كثيرا. طيب تأذنوا لي وأنت أيضا يمكن أن تقول هذا في حق من شيعه الذين يلبسون نعالا، أما من شيعه حفاتنا كيف يسمع؟ لا هذا خرج مخرج الغالب. إيه نعم خلاص. الشيخ محمد أمين الشنقيطي ناقش المسألة كما لا يخفى على شريف علمك في أضواء البيان نقاشا طويلا، وانتهى إلى الترجيح، وهو يقول رحمه الله: هو يحمل الآيات، الشيخ رحمة الله عليه مذهبه أن الآيات التي في انتفاء سماع الأموات إنما يقصد بها الهداية، إنك لأن فيها إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير ونحوها، فحملها على المقصود بذلك الهداية. طيب هو أنا أذكر لكم وجه الاستدلال عنده بعد إذنكم. يقول: إيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين. الأولى منهما أن سماع الموتى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثبوتا لا مطعن فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت. هذه مقدمة أولى. مقدمة لكن هذه المقدمة الأولى قابلة للنقاش. لما؟ لأنه قال مثلا: هل جاء في العموم إن الأموات مطلقا يسمعون من كل أحد؟ لا، لكن ما جاء التخصيص. بلى، هي أصلا تكون واقعة عين. ما أنتم بأسمع منهم، ما أنتم موجودون بأسمع منهم، نحن لا لسنا أسمع منهم، لكن نحن لا نسمع. إنما قصد قطعا أصحابه الذين سمعوه، ولا يقصدنا نحن الآن، ولا يقصد عامة الأمة. وكذلك هم الذين سمعوه هم أهل القليب فقط، ولم يذكر أن كل أهل البرزخ سمعوه أو أن كل الأموات، فلذلك كان واقعة عين. لكن حديث خفق النعال ليس واقعة عين، هو عام. بلى ليس عاما، لأنه لو كان كذلك لكان كل ميت، معنى هذا أن كل ميت يشيع ويدفن ويكون لمشيعه نعال تخفق. لو كان أكلته السباع أو احترق أو ابتلعته الحيتان في قعر الماء أو حتى شيعه حفاة، مثل ما حملنا حديث الضمة وهي تنص على الضم، وقلنا أنه يقع لو كان في قبر أو لم يكن. لا ليس كذلك، ليس كذلك، بل هذه مثل السؤال والسيوطي في التثبيت الذي ذكرناه الآن، يقول: ويسأل الغريق والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب، فكلنا على حسب مستقره. طيب المقدمة الثانية هي أن النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفها، فإذا ثبت السماع بأحاديث مطلقة ولم يثبت والآيات التي ذكرناها إنك لا تسمع الموتى، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من القبور، إنك لا تسمع الموتى، أليس هذا من القرآن؟ طيب الذين منعوا استدلوا بما تفضلت به: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب حتى إن الذي يدعو الموتى مطلقا، الذي يدعو الموتى مطلقا جاء النكير عليه بالقرآن في كثير من المواطن، مثل قول الله تعالى: كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكون عمهم لا يقلون. وكذلك عدد من الآيات في الإنكار على الذي يدعو الأموات، لأنه طيب دعاؤه ضال، لا يصل إلى أسماعهم ولا إلى هذا. استاذن في قليل من العجلة. الشيخ الألباني استدل بحديث استدلالا يرى أنه تفرد به وسبق إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. قال: فلو كان يسمع سلام من سلم عليه ولو بجواره لما احتاج إلى الملائكة لتبلغه، لأن الحديث عام في نعم من سلم عن قرب عن هذا الاستدلال كذلك لا بأس به. طيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام ويرد الله عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، يبلغه من الملائكة لا من المسلم نفسه، لا من المسلم نفسه، لكن الملائكة مباشرة يبلغونه. بالتالي لا معنى لإرسال السلام. بلى، إرسال السلام سيبلغه أولئك الملائكة. طيب، نعم. هل يصلي الأنبياء والصالحون في قبورهم؟ بالنسبة للأنبياء نعم، إما كلا وإما بعضا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بموسى بن عمران على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره ليلة الإسراء، ولو كان عنده لأرانا مكانه، معناه لو كنا عنده لأرانا مكانه، لكن لم يرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر موسى عليه السلام. هل هذا مختص بموسى أو هو لغيره؟ الله أعلم. كل ذلك في حديث الإسراء نفسه، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي. إيه نعم، هذا موسى وعيسى. ليس ميتا وليس في قبر، وعيسى يصلي، صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، روي عن ثابت البناني مرفوعا: الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون. صحابي الألباني. نعم، هذا مرسل، لأن ثابت البناني ليس صحابيا وإنما هو تابعي، ولكن ولم يذكر الصحابي. في روايته على أنس. نعم، لكن لم يذكر أنسا، فلذلك المراسيل كلها من قبيل الضعيف. لكن عموما ثابت رضي الله عنه كان يرى ذلك، وكان يسأل الله فيقول: اللهم إن كنت آتيت أحدا من عبادك الصالحين الصلاة في قبره فأعطنيها. ولما دفنوه سمعوا تكبيرا في قبره. سبحان الله. وإلى الآن بعض القبور يسمع عندها تلاوة القرآن في الليل. عجيب، من داخلها إلى وقتنا هذا. سمعتم شيء من هذا شيخنا أو بلغكم؟ يسمع، وأيضا حتى الأذان، بعض الذين عرفوا بالأذان تسمعوا في أوقات الصلاة أذانه، يسمعوا في أوقات الصلاة أذانهم. سبحان الله. تلقين الميت، يعني سبحان الله، مما يسعد به الإنسان كثيرا الصلاة، وفيها سعادة عجيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني بالصلاة، قال: أرحنا بها يا بلال. والأموات في كربهم مما يريحهم من كان منهم من أهل الصلاة ويتذوق طعمها، من أحسن ما ينعم به في قبره إذا أذن له بالصلاة. وكذلك تلاوة القرآن يسعد بها أهلها، وصاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه يسعد جدا بتلاوته القرآن وتذوقه له وتدبره له، فيحلو في فمه تلاوته. فلذلك من نعيمه أن يؤذن له بتلاوته. تلقين الميت شيخنا في قبره بعد الفراغ من دفنه، أن يلقن قل كذا؟ بالنسبة للتلقين الأصل فيه أن يكون قبل الموت، والإنسان يسمع، وهذا الذي ثبت فيه عدد من الأحاديث، أن يلقن الشهادة عند الموت، فيكون ذلك برفق ولطف. فإذا نطق بالشهادتين لم تعاد عليه بعد ذلك، حتى إذا تكلم بغيرها أعيدت عليه. وأما التلقين بعد الموت فقد ورد فيه حديث، وهو حديث أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي، وهو حديث ضعيف جدا، ضعفه شديد، وهو يدل على سماع الموتى لو صح، على سماع الموتى في قبورهم، ويدل على أمور أخرى. فإذا ليس الراجح مشروعية التلقين على هذا الوجه. لا. طيب شيخنا، بقيت مسائل سأخرها إن شاء الله إلى حلقة الأسئلة والمراجعات بإذن الله. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لضيفنا وسماحة شيخنا حفظه الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم مفاهيم.